ay ko podanto ɗon ummital e lebte yedduɓe ummital ɓe Allah wiila waaqi on koko yanata e ɗum ɗo cimooji garɗe makka ɗe ko ɓuri heewde hen haaldeta ko yedduɓe ummital en walla nande ko nande wonde en gueɗe yedduɓe tawhiide. Allah wi fala asifati mi wondiri keneeli, ɗum woni ganduɗa ƴarotoɗi bippoji doole asfane ƴarogol. Allah wi innama tuaduna, ay ko podanta ɗon ummital e lebte ko wala waaqi on koko yanata. Allah yi won nachirati mi wondiri weydiri ganduɗa jani keneeli ƴaratoɗi baade, ɗum woni ƴaroji, ɗum woni ƴaratoɗi walla caroji baade. Allah wi ganduɗa nachiran e cargol, eyyi so tawa ari ɗo joni keneeli gadde cara duulo ɗe ta cara baade ɗe, sona ɗum so wanjorima noon gotol tan eɗen gandi ko caɗele duule ɗe no mbaye teddude ni. Allah kañum waɗat ɗin keneeli. Allah yi wondiri ɗiɗon keneeli, ɗum woni ƴaroji ganduɗa ko wiyete caroji baade nachiran e sargol. Innama tu aduna, ay ko podanta ɗon ummital e lebte ñande darde heeferede koko yanata la waaqi. Allah yi fal fariqati mi wondiri ayeje qur'ana ceernoje gonga e fenande farqan e sernugol, ɗum woni ceernoje hakkude gonga e fenande, serdande men ko dagui e ko harmi. Allah wi ɗum ɗo fo ɗe gondoje ko innama tu aduna, ay ko podanta ɗon ummital e lebte. Allah wi la waaqi on koko yanata ka ɗo haal ɗe cimmoje foof ko makkiyankoje tilli ko yimɓe yeddannoɓe ummital ɓe. Allah yi fal mulkiyati mi wondiri malikaji birlotoɗi wahyu ɗi, ɗum woni ganduɗa zikran e wahyu ganda ɗum woni qur'ana o, ɗum woni fewde nelaɓe Allah, wahyu tan fewde annabaɓe e nelaɓe. Allah yi fal mulkiyati mi wondiri malikaji ɗum woni ganduɗa birlotoɗi ha joni ganduɗa zikran e wahyuji awa ganduɗa e malikaji bedde so tillinoji wahi fewde annabaɓe e nelaɓe. Jaabuwol ngol ko ni tan innama tuaduna, ko bonande ɗen ummita lebte koko yanata. Usran, Allah yi wahi yo ara jertingol walla aw nusran walla usran gantingol aw nusran walla jertingol, foof nayi wahyu he ɗum ɗo ko gantina, ɗum ɗo jertina, fof ko ummorade Allah. Allah wi innama tuaduna, e ko bonande ɗen ummital e lebte ñande yowmal qiyamati. Allah wi la waaqi on koko yanata. hoɗe ɗum yanata noon. Allah yi fa idan nujumu, ɗumi sar so tawde kooɗe ɗe milsitama annore nde ittama ha laaɓi, keddima kooɗe ɓaleeje kurum. Awa ko on saaha de jomiraɗo wi ko nden woni ha joni ko wiyete ha joni ñalawma darngo o, ɗum waɗirte ko li yawmil fasli, ɗum woni ha joni ganduɗa wonande ñalawma ceerugol hakkunde tagoje. Allah yi wa ida samao, so tawi asman o furjat, o seekama, asman o wonti lawti, wonti ceeki, awa asman o daɓɓitima seekima, ko ñande mum de woni ganda ha joni pour ñalawma ceerugol hakkunde tagoje. Allah yi wo idal jaba jibalu, so tawi kaaƴe ɗe kadi nusifata ha joni ɗe puccitama, ɗe carama, ɗe kelama, ɗe nawama, ɗe beɗnama. Allah wi on saha fo waɗirte ko liyawmil fasil, saabu ñalawma ceerugol hakkunde tagoje. Allah yi idal rusulu, so nelaɓe Allah ɓe fo uqqitat, ɗe ndendinama anani saabu waktu nan toon lajanoɗo, li ayi yawmine kala ñalawma ujjilat lajanoɗo, ɗum woni ñalawma mbaɗaraɗo hakkunde nelaɓe Allah yimɓe mum e goto fo seedo yettini, eyyi ko ɗum woni liyawmil fasli, ñalawma ceerugol hakkunde tagoje. Allah yi wama adaraka, ho ko andintuma ma yawmul fasli, ko woni ceerugol hakkunde tagoje. Allah wi yaylun woyli wodani yawma idin dañande hen lil mukazibina, nande fennuɓe ummitale ñalawma darde. Allah wi alam nuhlikil awwalina, mate minen kam mate min kalkani idinoɓe ɓe, badde koɓe jedduno ñalawma darga e ummital. Allah wi mate min kalkani idiɓe tagueɗe ɓe, summa reftino tubiuhum, yani min dewnaɓe, min dewna ganduɗa ɓe hen al akhira, arɓe sakkere ɓe. Ɗum woni ganduɗa Allah wi ko hondani ɓennuɓe ɓe, ɓennira heddoɓe salibɓe kadi ko hen tan dewata. Kazalika, ko hono ni Allah yi nafalu min mbaɗata bil mujrimina, waɗ boniɓe kala jennuɗo jedduɗo ganduɗa ummitale ñalawma darga, ko ɗum tan wodani ɗum. Allah yi woyli wadanin, waylun yawma idin, lebte cattuɗe wadani ñande hen lil mukazibina, wonande fennuɓe ñalawma darga. E furtentinde kadi Allah wi alam nakhluqukum, mate min tagani mum min ma'in, e ndiyam mahinin loɗam, toɓɓere maniyu. Allah yi fa jaalnahu, min mbaɗi toɓɓere nde fi qararin, e ñiɓirde makinin huɓinide, ɗum woni ganduɗa nder ranga he, ila qadarin, fewde lajal ma'lumin, gandangal, ɗum woni waktu jibinede nde. Allah yi fa qadarna, min koddirirdani jomiraɗo subhanahu wa taala min kattani. Allah yi fa ni'ma tari al qadiruna hattam e sominen, kono Allah wawi. Allah ñiñi waɗa toɓɓel wonta heɗɗere, wonta husere, Allah kañum ko ni fiyo netu kango ni karallo be mbaba be non koccan ga material ngadda ga ngildo e won bisa ga dindi da bar dum welo meeda yide welo wonti mobile ala Allah no wadan tobbere wonta heddere wonta husere wonta neddo nyiijene hen gitene hen noppi ne fo yal fukko do e leedi ala ko foti ala no wawi e ko hon non won do ha mawno wiya ko woni Allah Allah yi woyli wadani yawma idin nyane hen lil mukazzibin on de fennu be nyalawma daranga Allah yi alam na jayil arda mat min bada en lido leedi ki fatan ina hiji e hiji bi hen kambe gorna man leedi dina no mubi kambe fof wurbe be ngona do ma e be ngona les dum woni ahyaan wuro be ngone do leedi e amwatan ma be ngone der leedi Allah yi wajalna min badi fiha e do leedi e rawasi kaaje nyibde nyibide shami khatin tawd anani Allah yi asqainakum min jarrin munkad ma andi am furatan beldam Allah yi waylum wayli wadani yawma idhin yanhan dil mukazzibin wa nandaha jun finnu be garal darnga Allah wi mbi en nyana daranga en dali go mbilli to den je ko jiddun don ko nan ila ma kuntum bihi tukazzibun wala tin do don pennani en dali go mbilli to de ila zillin fawde dodi dum on dodi nganda be je dodi ci ka ina bubi ta bubani Allah wi zi salash shu'abin jumraj nganda chalbi tat jiana wadi ciri li hakki tat jiya dule tat moltanade do na wadi niure be ndoga be cora hen taw gotel hobur gongel ngel wuld taw ko dukhan tan allahu la zalilin dibumnata wala yughni ni nafata min allah be lewlendu jengul no way wulde ni hebde lesdi do dule nafata allahu innaha sabu jengul jahannam nyane hen tarmi ongol weddo bi sharadin e fete kal qasri baade no sangay soji ni mawnudi sawu bi dual peton jalto wonna ya do na nyifa kon to jahannama to kon pudi kon sangay suji eta suji towdi ni ka annahu ma cikka de do peto kon do peton gongan ga togoson ton kono bay wojjude jimala tun cikkata ko gelodi sofrun choy anani ko hono dani ganduda dum do woni peto jahannama dem moli Allah Allah yi waylun wayri wadani yawma idin nyande hen lil mukazzibina wonande ha joni wadani fenno be garal darga Allah yi hada be biyani awona ni nyalaw ma darnga nan yawmu la yantiqu nyalaw on kalata yawmu la yantiqu nyalaw on kalta en haybati on dokata ko kongol ni saka kalo Allah yi wala yuzna lahum bi takitan takini be kala fa yaata dun saka be ganti no dani ko be kali gay ala Allah yi waylun wayli wadani yawma idin yanhal lil mukazzibin wa andifinu be garal darnga Allah yi hada yodo nyalaw woni yawmul fasl nyalaw ma ciirugal hakkunde tagore jama'anakum min dindinimun onon fo wal awwalina idina fofnan onon fo kon hasbetel fa in kana lakum kaydun son jogi peje kay wazi hasbede wala dadde lefte dum badi fakiduni pewjede sona dum do kay ko do woni fof waylun wayli wadani yawma idhin yanhal lil mukazzibin wa nandifinu be garal dar allawi innal muttaqina in wadani hulbe alla fi zilalin ayna hulbe alla be fi zilalin be gone le do diji dum woni buburiji ledde anani wo uyunina juni e cewle buloje bangeji fo fawaki hay esnoje bibbe ledde mimma yashtahuna kala ko be tuye allah yu yana kulu nyame washrabu njari an hani hani njari hani an yo bubon bima kundum sabiko latun don tamaro dan golla inna kadhalika ay numin jubir dero ni najji min jubirta al muhsinina ha juni be moddinan be allah allah yu waylun wayli wadani yawma idin yanhal lil mukazzibin onan de fennuno be garal darga Allah wi kulu nyami onon hefrebe to aduna ga wata matta on dakmito de kono qalilan ko seeda dum juutani innakum onon ha joni ganda mujrimun kon bakko dinbe wat bonibe waylun wayli wadani yawma idin yanhal lil mukazzibin wa nand finnu be garal tan Allah wi idha qila lahum sabim yanana ma irka'u juule la irka'una be jabatano juulde waylun wayli wadani yawma idin yanhal lil mukazzibin wa nand finnu be garal tan Allah fa bi ayi hadithin hol fo yewtere baadahu ciagal kaado hala hol hala ko yimbe kaalante ko buri kaado ala hol fo ciagal kaado hala Allah wi yubinuna ko be ngogina so neddo salima qur'ana gay de moli Allah ma ya jabo ko e ganda daari e tindi koydi kono fa qur'ana kay hala ngokka ala ciagal mun tawi tan ko gonga e fewde e sanyaade e sawab awonta yidu do non mun hewde baraj kala harfere ko baraj sappo ya Allah wadam men moje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورة النبأ اللي أرسلوا في مكة ينكوجه جاء يشفندنا يبو بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله اللي عم يتساءلون كو بن جد ندرت والله كو بن نام ندرت قراء الشيان كو تقرآن تلي هالني بهال أمي تلوب بكل وب بن جاب وب بشالي حنقر بن بطلون فور ندر الدباج حقون دم أبدا الله تلي ندر السيمار ويبيغا موكو بن جد ندرت عن النبا إيقا كبارو العظيم مود دومن هال درنقو الذي أن كبارهم نكم فيه كباره مختلفون قبير دندر قوم بأ الله بأن تبتين كن هفر بيكو كشالي الله يكال الله هجل كن وتنبدي سيعلمون دم في أندرك جغر جيبان آدم يدر درنغ دم دنك مصيب مول الله يسمى رفتك الله على هجل سيعلمون دم في أندر دم دفوق رين تند فين تند دون يدر بأم تلبي جمرادو يعلم نجا الى ارض مت ان انجان الله مت ودا ديدو ليدي مي هادن كو برتاد الله والجبال مت ودا ديدو كاجي اوتادن كو فند سنجي ليدي ني نا جودي نا ديجي وانا كاجي مدا هن نيبا هن هاندي ديجي هاندي ديجي ها باودن حد هن الله خلقناكم من بعد اورغانيزي كاد من تاغي من ازواجا دوم وني غاندا كون ديون ان غورون سينكو وربه ميبه ولا كو ريبه ميبه دين كا اندي دوم نون فياوتا الله وجعلنا كريم بين نومكم دويغول من صباحا كدي كو فافتر ترد مون كلو نالدون دوغ دوغ نودسون ليليما جاما بادون ريكيبيريسون داني Allah yi wa ja'alna al-layla min badi jamma libasan ko sutura yani ko surare wonande mon wa ja'alna an-nahara min badi nyalawma ma'ashan ko paggitol gal nguraji mon wa banayna min ma fawqakum dawman sab'an jididi shidadan tiddi dun asmanuji tiddi cembindi anani Allah yi wa ja'alna min badi kadi sirajan lampa dun woni wa hajan jalbowa wa anzalna min jibbin min al-mu'sirati umrade dule ما أنديم سجاجاً جورتو تودام اللي يري نخرج بيها من پنر أنديم دام حباً قب ونباتاً اپودي وجناتين اجسها جوني الفافاً چكود اللي إن يوم الفصل أين چيرو من يلو ما چيرو والحقون دي تغوج كان لاتما ميقاتاً كو وقت فدار كن يلو ما كو فدار يوم ينفق ينووتا في السورة اللاد جومرار سبحانه وتعالى ينووتا اللاد أميتال ومن ينال ما خير والحقن تقوج الله يفتاتون غمرن قبل من ودن دوغ افواج دون غندنت دنت وفتحت السماء واسمان وودتو وانت دمه دمه فكانت لات ابوابا كو دمه وسيرت الجبال نوي كاجي دي فو غاندا دي غمينه بلاسوجي ماج فكان لات سرابا كو ويته تشولا دوندي ولا دي غونتا فوسر دي جهي باتكله لي نالو ما اودو مجدوندير صندو الله إن جهنم أين جهنم كانت التي ممر صادن كتمبر للطاغين ونند واد بني أي واد بني بنغاندا هافريب الله ينلا مدارغان فدي بتون التي منغاندا الله للطاغين ما ابن الله جهنم كمر صادن هاجن كتمبر ونند للطاغين ما ابن ون جان جمب دو تورغال لابسين فيها كوب دوم توب در جهنم هي احقابا دوب كيود لا يزوقون فيها بميرتا در جهنم هي برن كو ويته بوبل نلام غوتو ريبو على ولا شرابا ولا بنجرتون كو بنجيدي على الذي الا حميما سونا فسر دم جهنم تام بنجراتون وغساقا برد ييجير بييجير كو جوغتا بولكي يمبه جايغول به الذي جزان دم تيغون جبدي فاقا كورن دي غوليجي مون الله إنهم أين بيروا لا يرجون بكلتان بقد بنجار بنجاكو رانو بنجاكو رانو كي حسابان كو يتو أمت كانو بلاتي نوم لا يرجون بكلتان حسابان أمت لونكو بيد بدو وكذبوا ببني بآياتنا آية جمع القرآن كذابان في النقل الله يكذبوا بآياتنا كذابا جمرا ببني آية القرآن في النقل وكل شيء توقل هونك بنقل نونون أحصيناه من تنجريدم كتابا بندل أنني الله يفزوك بميني ميري فلن نزيدكم من بعيدا تامنلو إلا عذابا سونا ليبتتا الله إن المتقين وادنين هل بألا ما فازا وني ملل حدائق وزرد ناجي جسها جوني شكود وعنابا نعين بوجي الله وكواعب روب جولن بأترابا توفوه جيراب الله وكاسن جرد جهاقا كيود الله لا يسمعون بنانتا فيها اندر الجنة قويت لغوان حال ميران تيولا كذابنونا في النقل اي حال مونك فوالا اندر الجنة الله جزاء جبد من ربك مراد جوم اضاعا نون دوكال حسابا فندوغل دوكال كيوغل الله رب السماوات جود اسمانوج والارض ليد وما بينهما يكون حقن ليد اسمان اون الرحمن جم يرمين الله جي الذي لا يملكون بين جيانتا تغرنين وجيانتا جيانتا هارمون منه مراد مكو خدابا حال كونغول سنامو الله يمري سوزا حالسون الذي ما ذل الذي يشفع عنده الا باذنه سناند الله يمري الذي يوم يقوم الروح ينداري ودو ملائكة جبريل ولا جند الله والملائكة ملائكة صفا الذي يودو غاندا داري ما غاندا ملائكة وان جبريل الروح والملائكة ملائكة صفن بعد صفيج لا تكلمون سو ملائكة جنغري فيلتي ما يمي فو بانجيج فاك شوان ده شوان ده غرزة دي فود إلا من أذين سنام ويمر الله ونند جوم الرحمن يرمي أدوم ويمر حال حال وقال جوم كيسو داري متنك حال فيوك حال تيسون حال كي حال مبنك بون نيداغو ألاتون وقال صابا كنغل بيونغل الذي ذلك اليوم أن لا مون الحق قوانق فمن شاء كلمه اتخذ جوجته إلى ربه فوجوم ما أبن جان جد ترقل الذي إن أنذرناكم كن من دين تنيمون عذابا لابت قريبا بريد يوم ينظر المرء لنتنك دار ما قدم لداه أرض نجوك مك ويقول الكافر كافر إنه يا ليسني جلبون هاني نكنت ملاتنا ما ترابا كمن دوفر بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورة النازعات مكية كوي آية مكية كو جهجي آية جهفن لنا إجابه بسم الله كو إن الله الرحمن كو إن الله الرحيم كو إن الله اللي والنازعات مودري مليكاجي بيبيروجي أنا نقول نقول دا بيبيروجي في تاريخ فريد bimon ganda harqane bippugol yo din tali bippirte ko dole sona njalta alla yujabul wandore gol e dum woni koko arata yeso ko e joomiraado subhanahu wa ta'ala hali won djabul wandore gol ko la tuba sunna ya kufaru makka don pa ummitine de san heferebe makka yiddi be ummital be alla yu wanashitat mi wondiri malaika chuftino djipitali julbe nashdane suftugol so ngare mayde alla yula tuba sunna dan pa mitinaade sanne ya kufaru makka alla yuwa sabihati mi wondiri malaikaaji jinotodi dum woni lumbotodi sabahan yinugol hakkunde leede asman la tuba sunna dan pa mitinaade tigi sanne ya kufaru makka alla yifa sabiqati mi wondiri malaikaaji gidindiroji darondiroji ha joni ganduda e ha joni pittali gongindibe alla huccina dum aljanna dum woni sabaqane darondirgol la tuba sunna dan pa yumtinade sanne sanne ya kufaru makka allay fal mudabbirat mi wondiri malaikaaji dum woni ganda pewjoji anani amrane fiya kuji jomiraadi ko la tuba sunna dan pa yumtinade sanne ya kufaru makka allay ma tarjufur rajfu dunyare ngormi ngormotodo dum woni nyade ngormi nyade dilli dum woni wuttaangu ganda wuttaandu allah do so wuttaama aduno nyen mum fo dillanden diller aduno o yerban sunna anani dum woni nyalaama ne ganda ummital wadata الذي تتبعها روايا الرادفة عند وتر المرلو الذي يقلوب ينهم برد يم يوم إذن واجفة إن كل أبصارها قد ذكر خاشعة إن جاس إن كل إن كل عند فت نمجيد أفونا وجهها رمون يقولون بأنغنا يويد كم بهافر بيردن بأمتال بي كم بأمتنا بي إنا لماردوزون مركين ورتتين تاب في الحافرة كريتو أدون ونغورنا معدن دم كبيا إذا كنا تي أما ينغون تعيزا من إيا ناخرة لعد دون إيا دفود إن دم دان كريكو ينجوغر بأمتتنا قالوا إمتلك إذا كارتون خاسر عندين لما وندتوغو البرد بأنغن دي كم بألاكو بأنغردين فإنما هي الذي يورتين دي يمي دم دون وينا وعد جومرادو زجرة كو وطام واحدة واتر أغور فداري ما يفقيدون الذي فإذا هم دخيو تغور نفو بالساهراتي ewa nan don juudi e boowal leydi hen fo nan tawndiri hen anani allahi hal ataka yati ari e ma hadithu musa an muhammad kabaru musa idna da hutuma de ewni no rabbuhu jomi ko bil wadi al muqaddas enku wiete ndani wadi al muqaddas enku wiete ndani allah ewni tun annabi musa anani wadi al muqaddas changol lab no gol biete gol duwa duwa e biete gol duwan أي نكوة فنوية تشامل قلون مقباد المقدس قبل الليوم إذهب يا إلى فرعون فعد فرعون إنه فرعون دغاء بيوي وبساري كويد وفاكتيني بوناند فقلوا مهلاك يتي آرتا يتي آنو فرعون أرتا بنود ما إلى أن تزكى فعد كنقلك إن لب إنما بكتوجي من غفى شرك بالله بيا أشهد أن لا إله إلا الله وأهديك متندما من فيوتما إلى ربك فيود جوام لاول فيود جوام هلما فتخشى كل الله بدون نجتا دوكي الله يلي ينكاك الأرندي كانت فأراه كلام الآية الكبرى دون كاونيد مورد دون آية كاونيد جياني يقول جمعوها يسورنوها يكون ويتين دي ميج دي فوق جد فوق هلا كنا اللي فكذب فرعون فيني فوق وعصى ولت الله سلي ثم عرفت أدبار ودورني غا إيمانا غال هندا وصالي دين الإسلام ياسعى ويهر دولي ديها بوناند فحشر وموب يويله بمكو فوف بيان ونو جيك مكو بربوند فوقن جوغد جيك ما اي بيلاج ان جيك مكو في برباج غاندا جولو ويمب والا ناتو وكال ودوان جيك ما اندوا بورا ما دايفا فيتون فرانكو بيدو ياكورينو سيك ما تس بيدو نسير مكو ران وبرد فاس بيدو سير مكو ران ما تاكو غانيو تود أو غانيو تاكو وسيكي بيادو سنة سرى مكو تنغسي فحشرو موبي ويليا بمكو هنكدي فنادا ويين فقالوا بيان ربكم العالى انبي بيان لكيمو هنكدي غارنتو يكنكون الله دورو ويو الله قد فوف الله فأخذه الله الله ننجر مكا حال كاري ناكا الاخرات دون لابتكو نقول مكو سكر نقول والأولى اقادن نقول فوانو ميدي رندن ديب وما عدمت لكم من إله غير ويبن جيه هاجوج من موسى كبيانوتن mi andana mun gadda mi andana fo deere goddo ala ko wana min kanko fir'aun non o wi allay inna fi zalika woni ko jangta do ko la ibratan waju tisku liman yakhsha wa nandimu innahu allah yu yeddo bi ummital bi allah weddi be odo keso mbiron allah wa ummitinde neddo neddilno e famdude dole ni allah wi in antum mate onon kam ashaddu khalqan odon buri sattude tago amis sama wala fa asman allah nan fungidon asman Allah nani mahe asman na jimte mon onon fof onon biyan Allah wa ummitinde iyon e neddil dappungil amissama onon buri hewde dole wala ko asman bana ha mo Allah ganda mahidum Allah yo mumim mahidum Allah yo rafa'a bamti samka ha bildindi ha do ponti ala ko wiete ha joni legal sakkaki bildinani pale nangani yanata yarbata anani Allah yo aqdasha yursin hen leilaha jamma wadde jamma dibbidin dum ha nibbida kunus wa akhraja kadu ayaltina kadu duhaha annore ne dum woni nyalawmo o kadi je annore nangi ara wonta nyalaw foko allah wadiri nani allah no ranko ummitinde yim allah yo la ar tagal lidi ni baada zalika tagandu fungi asman o tagal li asman fonga gasi ko nen allah wi da haa o wirti lidi ndi e ko nen lidi werta allah yo akhraja yaltina minha ilidi ma ahandi amairi wa maraaha e durgul mayri fo ledde de fuudi di fo yalten ko yimbe na nyaama ko daaweji mun en na nyaama naftoro fof allay wal jibala kaaji de kadi arsaha o fongi do leedi he o fingi de hen allay mata allakum ko dakmi tagal wonande mun ul anamikum e daaweji mun اللي فإذا جاء ستبيأري أطف إذا جاءت الطامة الكبرى نفعون قوتفل لمن قال سؤالي يوم يتزكى الإنسان يرمون دي بني آدم إنا واتشروا ما أكناني إنا هولا غندا ما ساعة قولنام كو قولنو يرمون بني آدم نفتنا كالكو منو فينو دي سورد دي سجم وبرزت الجحيم الجحيم ونجيم الفنينان بدينا هولا لمن يرى ونندم إنا دارا كالا جيو جيو ياندان هون alli fa amma man daga so tawde ko on bewno do woni kefer sari ko de sali hala allah diina allah wa asara al hayata ad dunya wa subi ngurnamal aduna kalo rewindi belade makko fa innal jahima on ga yute ko jahima direct yal maaba dum woni jaajorde makko wa amma man khafa so tawde ko on non kullu maqama rabbih dum won darangol yeso jomun anani wa han nafsu hadi fitanu makko anil hawa ga belade mayru tuyoji mayru فإن الجنة أون الجنة فيها المأوى ونجان جاون الذي يسألونك بالنام ما كان به فر ما كان غير محمد بيه أن بيد أدرنا درنا بالنام نما عن الساعة دي قدرنا أيانا مرساها خد وني وقت ندرنا وأرسلون هلن هي تاد أنكل آني كلن لور أنا نهول أني لهم الذي جاب وفي ما أنت هول أن محمد أن لور درنا هول أن أنا نمين ذكر هاي جنگ تاد حال درنا حال دعوال درنا dum do wana koma ay ila rabbiko feedo jome munta ha woni kartudi gandal nyalawma darga ko alla goto andi la ya'lamuhu illa hu no goddo la ya'lamuha illa hu inma anta munzir ay inma aynu yida an muhammad anta munzir ka jirtino tamma yakhsha minhu la darga alla yikono darga wa khaysne da are mabbe ka annahum illa kam yawma yarawna ha nyale be ji darga wa lam yalbasu bi nyiba da qabriji mabbe illa ashiyatan sanaki hide got aw duha wala beta mun suba kajimu daranga o kala ko be jogi do no nema fo be jejjiti be cikkar ma do be ngurani aduna hay batte a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim 'abasa wa tawalla an ja'ahu la'ama وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة عبس اندير اسمور في مكي انكوج آجد شفاندنا يديد بسم الله كو اند الله الرحمن كو اند الله الرحيم كو اند الله الذي عبس وتولى عبس دوفاج دان كو نلات صلى الله عليه وسلم وكان كو النبي صلى الله عليه وسلم وأنيرك نيمة وتولى أمور نيمة هل برت أن جاءه لأما تمد قمد أرنو أما قتجها لما قتوى مسكول ديرنو أيم إواب خارب قد أشيان كو بنغارنو أمهال دمون بلمان الدين الإسلام قمد نون أر أن دي يتاكن أري هنكر النظم يا محمد أن دي نيمة أن دي نمكو ألا أن دي ماكو النبي صلى الله عليه وسلم أمور نيمة لأنبي جهوت نون دي أسيمور تلين فلمهن تقل منجلن دي وارسو النبي جهوت برحبان بسم الله ما ورتنا محيد دي سارم بلا ما وجود يعني ميك وجاوم فدر نوكم باتما اللي وما يجريكو عن دين تما عن محمد لعله يا مجوغر ونامنا دي ما ويزكا ونغاندا انا قول لي رنغاندا قول لدي غاندا لابيني ربيرنا من يد الاسلام لابا يقوفي اريكو نامنا دي ما قوان انتما فانكو النفم او يذكر والله واتشرو فتنفعه نفم الذكرى واجو كانكو خير kanko kay so ari kanko ari ko namnaade kadi yama kanko kam halaka onanaka o jaba ko bayru ko juldo ari kono be do ha joni be cogolirda batte makko be e yo jomiraadi amma man istaghna tayno ko on jogori jogori do jaddo ngo horebe jom jawel arnobe to makko be e so tawde ko on ganda jondi nori do jawdi mun fa anta lahu an wonande on to sadda da jabbobe jomiraadu yo amma man ja wa ma alayka alla yazakka ko hodi ko ku andintuma yani hoko wadi an anda ko woné douma alla yazakka ndo on fiyawata gongdinta nani jomiraadu subhanahu wa ta'ala jono ko andindo ne laado sallallahu alaihi wasallam o do gumdo ono arina naata dinni islam walla ari ko ko naatina namnoma e o do mo jogorani gongdinta da jabbo on alla yoto wannon tan alla yoto nan o to wannon amma man ja ka yasa agardo e ma kanyum ina gar ina arema ina wiltru dino na yidi wo yakhshana hul alla fa anta lahu anta laha da wiltindo gamu alla yukalla wato wada honde hunde anani alla yu inna ha inde simore tazkiratun ko baju wonande tagore fuf anani bani adam wato yu ada huccirain tan batte jawkal mun ada siddina dum batte den hunde alla yu gardo ma juldo ko juldo wi ayo teddine ko juldo inna lillahi alizzatu wa rasulul mu'minin الله فمن شاء كلامه ذكره واشره حال الله كارينا كقولك في صحف غندا الله فمن شاء ذكره في صحف كوني كوني كوني غندا اندر دفتر ون كايتاجي مود مكرمة تدينا لبنك الله الله حال الله كهون تدينا لدر سمارة أو القرآن الله في صحف كوني اندر وني إن اندر بند إن اندر هاجون غندا كايتاجي anani mukarramatin tiddinaade bangi alla marfu'atin bamtaade ha do asman wa daharatin labbinaade sheedana memata dum do sheedana suusa qur'an bi aidi kadi windirama ha joni windiraade safaratin e juude malaikaaji diggandi alla dum woni kiramin teddube bararatin diggandi alla anani jomiraade yuqutal insaanu kuni neddo neddo kefero hudam e gudeede kay wala sa kefer alla tagma chalo dadu alla yuma akfara lago ala kon foti mun wonde kefer ubbo moddere mettudo tinde alla yo jewo ko tagira ko min ayi shay'in khalaqa hol foy hunde ko taga e mun an mawnudo hande turnina mutina sali alla alla yo jewo ko alla tagma e mun ko min nud fadin ko tobbere de tobbere wonno so saamino le tan ubbeto alla mofte weddui kono non alla teddima wadi man khalaqa ho tagima tobbere tobber balde chafanna wonti heddare wonti husar faqaddarahu jomiraadu subhanahu huddir ganda tegal hud wode huddir hen tago taw neddo taga hen summa rifti kay sabila woni der redu yumako haa mawni ton kadi allah wadi lawol kadi yassara newni ningol no yaltir addi ko wite keblor di ngata were ha biddo sulki do tawa joni o tampani yumma o tampani anani summa rifti amata ko kadi allah nattina neddo kadi fa akramu allah wa ramu kadi man fa akbarahu surda mu wadere der qabr anani dum fu woni ganda allah suri man der lepp leedi he sona dum bani adam so woppanom sinno kono daabani puccal mayitan wada am boggida sama cagalur nena fo dem birto do gila puccu nguna mayitan don ha wona balde tawen gu jibi hankari ngut uttima koyngal ngal suutima dow jiiba mbabba walla jiiba puccu jaram puccu kañum hasne taake lootetaake ubboytaake nde mbabba maayno tan daasama weddama caggal wuro gonɗo mbabba maaya luggere ko ni tan awa gonɗon ha tullino tuurno huña koyngal ha ɓooya fusa gilɗi jalta hen bone fo yimɓenen jiimi mum ndewa ɗon nambirto no jeeya ayibaji ɗi foof hankkadi boneji ɗi fo nan e boowal ay Allah yo teddini bani adama o surma e nder leydi he sa maayi ya loote ya hasi ɓawri ka juul neɗɗo fof no hani nanngude dina l'islam gadi ko dina sutura e suurade Allah yo summa refto ida cha kadi so haaji an chara ummitinamo Allah wi ganduɗa kalla noon tigi kono noon bani adama ne lamma yaqdi ma amara jaɓani wadde ko Allah yamiri ɗum ko juul mbiya juulani hoor mbiya hoorani ar rewa Allah mbiya rewani ɗoftano Allah mbiya jaɓani her caggal annabi mbiya loppet an ko koyɗima de e daari ma ko jiiɗanta hoore ma ko aɗa yaha naata ga e gasse aɗa naata ga e juulumɓe kaaji aɗa naata ga e wimbaluji mbiɗa naata kala waɗa yiiloyo Allah rokke nelal gongal hakkude moon tan direct tawa nelaɗo Allah wawi tadahul ay tan bone Allah fali yanzuru li insane yo neɗɗo kadi ƴeew kadi ila taamihi fewde ñamde makko nde ƴeew tanno Allah addiranma ñamde ƴeew ñamde nde ñamataɗe hande mayaade yettademo ngol ɗo o mburmo ƴakkata wona ko yimɓe ndemi toon guesa biyeteɗe gem heɗe bile o rema ha heewi waɗa e machine aji itta toon ganduɗa waɗa e coonele adda gara joƴƴina goto ka fewnoɓe mburuɓe ɗum woni habbase en fiyoɓe mburu kañum en cofna ɗum piya ɗum ha ɗigga mbaɗa ɗum e nder mburuji e nder fournuji ganduɗa e ganduɗa wiyete four mburu nini fooɗe toon ha yettoma ano jiyata tan koyna ɓayna e kaccitari ma aɗa welti aɗa ñaama Allah yi ƴewno ardema Allah yo mburu haade mum wonde mburu haade mum wonde cundi Allah yo wona ko inna sabbanal ma ko minen juurti ndiyam ɗam wona Allah yo kañum additoɓo nde yimɓe kay jabbi bile o gasi walla gaweji ɗe ko Allah addi ndiyam sabban e juurtugol suma chaqon larta kadi min ceeki leydi ndi jeeya leydi ndi so toɓama hani yeegi yegti tan jeyandi rondo hankkadi ko wiyete gueɗɗe fo mbaɗa pengɗe hankkadi jeeya ɓooɗe no cuuti dow puɗi no jalta hen chaqa fa ambatana fiha Allah yo min punni hen min jaltini hen habban gabbe wa ina bane ina buuji wa qadban fo ganduɗa ko hundeji puɗi ko ina ñamete o zaytunan e leɗɗe li'orɗe kala ko wiyete nebam ko ina li'ore naate zaytun e o nahlan e tamaroje ko way noon foof suyama tamaroje nahlan en gelloje en palmindir foof naati hen ɗeɗo kokoje ɗeɗo ha joni leɗɗe nebameji goɗɗe fo naate zaytunan o nahlan wo hadaiqa zardiŋaji gulban cukkuɗi fo oɗon ñama leɗɗe munan wo fakia tan ɓiɓɓe leɗɗe o abban e ñaykoji ganduɗa durirɗe ko puɗi ganduɗa huuɗo ko jawɗele mon ñamata e dow mun Allah yi ɗum ɗo fof mata an ko dakmi tarde wonande lakum wonande mon wala naamikum e nemoraɗe mon fa ida jaati saha so darngal ngal darima ɗum woni wuttago ango wuttama ɗum woni wuggalla ɗum so wuttama lawol ɗimmol yawma ye firrul maru ñande dogui neɗɗanke min ahii e musidɗo mum ñande mum sa yi bande tan a dogan mbiyata ko o oɗo a wirsindinoma fiya ko makko wonko kanɗa yamirde mota namnede o ummihi yumma kadi a dogan wo abihi e bammum fo doga wo sahibatihi hay joom suudu mum so wi dogan wo bani hay ɓiɓ mum ñalawma darga hay ɓikkon ma a dogan Allah wi likullimru in woore ni kala neɗɗanke min hum e mabɓe yawma idin ñande hen chanu fiya ko yoganihimu ino yona ɗum goto fof no jogui ino woji ɗum ñande mum Allah wi wujuhuno ñande hen nde aɗa yiya yawma idin jeese wujuhun jeese yawma idin ñande hen musfiratun jalbuɗe dahikatun beltiɗe jaloje mustabsiratun beltiɗe o wujuhun ɗum woni gonɗinɓe Allah wujuhun jeese goɗɗe nan toon yawma idin aleyha habara ɗen kam ko colla woni heɗen mooli Allah tarha ko ha ina hippa ɗe wiyete kataratun ha joni ganduɗa niɓɓere ulaika ɓe humul kafaratul goni hefreɓe alfajaratu fajireji rendinɓe keferagal e fajiragal fof eyi suratu takwir ndeɗo simore wiyete ko suratu takwir ko makkiyankore ayeji nogas e jeenayyi kono ɗen darno ɗo inchallah ha allah newnana men kadi saha goɗɗo e wa ha joni jokken hen e cimoje ɗeɗo fof kaada ko haala darga e ummital e rentinde jeeyaɓe Allah eɗen ñaagi Allah kala ko golluɗen dewe men Allah yo Allah jaɓan en kala ko woni puujoje e haalaji men e trompe e jumru yo Allah yaaf timmal ko Allah wodani rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk